الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله، والذي نتدارس فيه ونتشرف ونزداد إيمانا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتدارس بعض شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه، أما بعد. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا معناه الوضوء اللغوي والغسل يديه، هل يغسل ولا ما يغسل؟ هذا معناه الوضوء، معناه هنا اللغوي وهو غسل اليدين والفم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال بوضوء. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وفي رواية فقال أصلي فأتوضأ. الوضوء بالفتح ما يتوضأ به، وبالضم الفعل الوضوء والوضوء. الوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل. باب ما جاء في قول رسول الله، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي ومسلم. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. نعم، هذا الحديث حفظكم الله عند أبي داود والنسائي والترمذي. ولذلك المشروع أن يذكر المسلم ربه عند البدء في الطعام والشر، يقول بسم الله، لكن إذا نسي ماذا يقول؟ يقول بسم الأوله وآخره، هكذا بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله وفي آخره روايات. وعن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر بن سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زوجه أم سلمة رضي الله عنها، يتيما نشأ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمه كل بيمين سم الله وكل بيمين كل ما يليك. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عنه ربنا. هذه بعض الأذكار التي تقال مع الطعام وهي كثيرة مباركة، منها هذا الذكر المبارك. وقول غير مودع يعني أننا لا نترك الله عز وجل ولا نترك حمده سبحانه وتعالى، لا نترك ربنا ولا ذكره ولا حمده سبحانه وتعالى، ولا مستغنى ولا لا نستغنى عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. والحديث عند الإمام البخاري وغيره، الحديث رواه البخاري وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. وهذا دليل على مشروعية التسمية، وأنها من أسباب نزول البركة، وعدمها من أسباب نزع البركة. فكان الطعام يكفي ستة فأكل واحد في لقمتين، لأنه ما سمى الله عز وجل، ما سمى الله. والحديث عند الترمذي وأبي داود بن ماجة، رواه الترمذي وأبو داود بن ماجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا هو الواجب أن نشكر النعمة، نشكرها بكلمة، نقول الحمد لله أو الشكر لله ونحو ذلك. وهذا الحديث حفظكم الله تعالى الإمام مسلم وغيره، رواه مسلم وغيره. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح وعاء الشراب مضببا محاطا حافته العليا بحديد، لأن الخشب يتكسر فيضعون ضبة حديدة على طرفه حتى لا يتكسر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. وهذا دليل على زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم توسعه في الآنية. إناء واحد كفاه صلى الله عليه وسلم يشرب بالماء واللبن والنبيذ والعسل. والنبيذ معناه حفظكم الله غير المعنى الحالي، النبيذ الآن غير هذا. النبيذ معناه قديما يطرح التمر أو الزبيب من الليل فيشرب في الصباح، هذا معناه النبيذ ليلة واحدة. أما النبيذ الآن الاسم العام لا مشكل لا يجوز صلاه في الإمام. رواه الإمام مسلم وغيره. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء مثل نحو الخيار، معروفة نحو الخيار مثل الخيار، لكنها مرة فيها بعض مرارة غير حلوة، ولذلك يكسر النبي مرتها بالرطب الحلو. والحديث حفظكم الله متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. البطيخ الشمام والخربز المعروف له، وكان في ذلك زمن مر، كان في ذلك الزمن مر ولا زال بعضه إلى الآن موجودا مرا، فكان يكسر مرته بالرطب. وهذا الحديث كذلك رواه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز هذا هو هذا البطيخ والخربز، وهو فيه بعض مرارة، وكنا قديما نأكله مع السكر، الآن حلو الآن أصبح حلوا مع التقل الحديثة، فالنبي يأكله مع الرطب ليكسر مرارته. أخرجه الإمام أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. في هذا الحديث أمور، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فيأتون بأول الثمر تبركا بدعائه صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو لهم اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وهي هذه التي نحن فيها نحمد الله ونشكره، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة. دعا النبي إبراهيم في قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وإني أدعوك للمدينة ودعاك به ومثله معه. فالبركة في المدينة ضعف في مكة، البركة في المدينة ضعف في مكة، وهذا أمر مشاهد. ثم يعطي ذلك أصغر وليد، وهذا كله من السنة الثابتة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. ونحن حفظكم الله في باب صفة شراب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وهذا حفظكم الله دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرب ما تيسر ويأكل ما تيسر، ولكن كان يحب الحلوى في الطعام وفي الشراب. والحديث صحيح أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. في هذا الحديث المبارك أمور هامة جدا. أولها: يسر معيشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته أصحابه إلى بيته، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله يشرب اللبن، ومنها أن البداءة بيمين من شرب. وهذا فيه تفصيل في الحقيقة، فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب البداءة بيمين الساقي مطلقا، وبعضهم قال لا بل بيمين المستسقي، وبعضهم فصل، والتفصيل تجتمع فيه الأدلة والله أعلم. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يؤثر خالدا بالشراب لأنه أكبر، فخالد ولد سن من عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا، ولذلك أراد أن يؤثره. وفيه ذكر يقال بعد الطعام: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، إلا اللبن يقال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وفيه فضل اللبن وأنه طعام هام مفيد جدا. نعم. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وله أصول في البخاري ومسلم عن غير عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، والمراد بجده جد أبيه شعيب الذي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. المراد بجده لا جد عمرو، جد أبيه شعيب الذي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. وكذلك تكاثرت الأدلة في صفة شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما وقاعدا، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من رأى وجوب ذلك وأن النهي يقتضي التحريم، ومنهم من قال إنما المسنون قاعدا والقائم جائز، ومنهم من فصل في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ذلك. والحديث أخرجه كذلك المصنف رحمه الله تعالى الترمذي في سننه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وهذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص بزمزم، الذين رأوا التحريم مطلقا قالوا هذا خاص بزمزم. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم والبخاري رحمهم الله تعالى وغيرهم. وعن النزال بن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. في هذا الحديث أمور: أولها جواز تجديد الوضوء بلا إحداث، جواز تجديد الوضوء بلا إحداث، ومنها أن وضوء من لم يحدث يختلف عن وضوء من أحدث، فذاك يقتضي الإسباغ وهذا لا إسباغ فيه، ومنها جواز شرب قائما. ولعل علي رضي الله عنه أراد بهذا أن يرد على الخوارج ردا عمليا، وكانوا يشددون في العبادات، كانوا يشددون في العبادات، فعفى فعل رضي الله عنه هذا الوضوء الخفيف غير السابغ وشرب قائما، يعني يريد أن يرد على أولئك الخوارج المشددين الذين نال منهم شيئا كثيرا. وحديثه متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وفي طريق أخرى: كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرأ وأروى، يعني أن الرجل لا يشرب الماء مرة واحدة بل يقف ثلاث مرات في الكأس، يشرب مرة ثم يخرجه عن فمه ويبعده عنه ثم يتنفس ثم يعود ثلاث مرات، هذا من صفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هو أمرأ وأروى. والحديث حفظكم الله حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. وعن كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. كبشة رضي الله عنها بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواضعه حسن عشرته يتعاهد بيوت الأنصار والمهاجرين بالزيارة، قال: فشرب من في قربة معلقة قائما. أراد المصنف أن يبين جواز الشرب قائما أو عند الضرورة أو على حسب الحاجة والصفة والمصلحة والحالة. قالت: فقمت إلى فيها فقطعته، أرادت أن تتبرك بالمكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قطعته لتشرب به مرة ثانية فيوضع في إناء يتبركون به، وهذا تبرك جائز به صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث كبشة هذا رواه حفظكم الله المصنف في سنن ابن ماجه. وعند ابن ماجه: تبتغي بركة موضع فم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عند ابن ماجه: تبتغي بركة فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. هذا نحو أم سليم أم أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا صنعت رضي الله عنها وأرضاها، قطعت فمها لتتبرك وتداوى به رضي الله عنها وأرضاها، هذا تبرك جاز بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك الدارمي وغيرهما. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. هذا نحو ما مر معنا ما يدل على جواز شرب قائما عند بعض العلماء ولو للضرورة عند بعض الآخر. والحديث حفظكم الله عند المصنف السنن. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويقول: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان له سكة قيل أداة يوضع فيها طيب مخلط يتطيب منها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه حفظكم الله أبو داود في سننه. وعن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وهذا الحديث صحيح حفظكم الله تعالى، رواه الإمام البخاري وغيره. وهذا يدل على فضل الطيب وأنه لا يرد، لأنه طيب وحمله وموت قليلة جدا، فمن طيبك لا ترد طيبه. وعن ابن التخريج خرجنا البخاري وأحمد وغيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الوسائد والدهن واللبن، يعني إذا دخلت بيت إنسان فقدمك وسادة إكراما لا تردها، وكذلك الطيب وكذلك اللبن، ضيافة هيينة مباركة لا ترد. والحديث حسن، رواه حفظكم الله المصنف رحمه الله في سننه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. إذن طيب الرجال رائحة لا لون فيها، وطيب النساء لون لا رائحة فيها. وهذا الحديث حفظكم الله رواه المصنف في سننه وأبو داود والنسائي وأحمد غيرهم، وحديث صحيح يدل على أن الرجل لا يجوز أن يتخذ طيبا ملونا، وأن المرأة لا يجوز أن تتخذ طيبا له رائحة. وعلى هذا لا ينبغي للرجل أن ينكر على زوجته إن تزينت له بألوان وتصبغت بألوان، لا ينكر عليها، هذا طيبها. إذا شيخ الله سمعت، إذا كانت بعض الأطياب تسبب مرض حساسية للشخص هل يعتذر؟ لا ليضر، حتى لما لا ضرر نشربه. يقول بعض الأطياب تسبب حساسية، امتنع، يقول الله أنا مريض، لا بأس. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا. ومن بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم وحسن منطقه وكلامه أن كلامه قليل كثير البركة، لو أراد العاد أن يعده لعده، وذلك ليسهل حفظه والتلقي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى قليل الكلام، لكن كلامهم مع قلة كثير البركة، بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. ولذلك سمى العلماء علماء الكلام علم علم الكلام إن كثرت ما يتكلمون. أما السلف عندهم آثار، أولئك كلام وأولئك آثار. وهكذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى قال ما قالت ما كان رسول الله يسرد كسردكم هذا، لا يتكلم كثيرا كلاما متواصلا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وحديثها متفق عليه. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وهذا بوب عليه البخاري باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم وليعقل. وعلى هذا ينبغي للمعلم أن يراقب التلاميذ، فإن عقلوا كلامه من أول مرة مرة، وإلا أعاد حتى يعقل عنه ويفهم عنه. والحديث هذا في البخاري وغيره. نعم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه نلقى أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أخرى عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالأمر فلا يخالفه، ولذلك قال وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقه. وكان يكثر التبسم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه تبسم لا يخرج عن وقاره صلى الله عليه وآله وسلم، التبسم بخلاف الضحك والقهقهة المذمومين، إنما ضحكوا تبسما صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح، رواه المصنف رحمه الله وغيره في سنن وغيره.